قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن بشر بن المفضل. بشر بن المفضل ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. عبد الله بن عثمان بن خثيم هو صدوق البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. صدوق البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب في الستة. ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له أحد السبع المكرمين من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن سمرة. سمرة بن جندب أخرج حديث أصحاب في الستة. وابن عمر. وابن عمر عبد الله بن عمر أحد العباد له أحد السبع المكرمين من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم. وقال ابن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها. التكفين بال التكفين بالألفاظ البيض ويعني غير ثيابه هو الذي جاءت النصوص دالة عليه، فالأخذ به هو المتعين، ولا يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها لأنه ما جاء شيء يدل على هذا. وقال أحمد وإسحاق أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن. نعم ويستحب حسن الكفن يعني في أن يكون يعني ليس المقصود أن يكون باهظا الأثمان أو يكون يعني له ميزة على غيره، وإنما يكون حسنا وأن يكون يعني جديدا إذا أمكن ذلك. ما رأيكم فيما ذكره الشارح؟ قال وروى ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال أبو بكر رضي الله عنه كفنوني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما، كذا في فتح الباري وفي تذكرة المفاضل الذهب. وقال الزهري إن سعدا لما احتضر دعا بخلق جبة صوف وقال كفنوني فيها فإني قاتلت فيها يوم بدر إنما خبأتها لهذا. ما أدري عن ثبوت هذا، لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح يعني في توجيه والإرشاد بأن كفين يكون في البياض الذي هو خير الثياب. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال وفيه عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقال ابن المبارك قال سلاء بن أبي مطيع في قوله ويحسن أحدكم كفن أخيه قال هو الصفاء وليس بالمرتفع. يعني أورد أبو عيسى حديث بقتادة باب منه يعني من الباب الذي قبله يعني الذي هو يعني يتعلق بالتكفين. وقال في حديث بقتادة إذا ولي أحدكم فليحسن كفنه يعني إذا كان له ولاية عليه يعني وتولى يعني تكفينه فإنه يحسن كفن. والمقصود بتحسين كفن أن يكون ليس رديئا ولا يعني مشكورا او يعني نفيسا غاليا، فمثل ما قال يعني في الصفاء مثل ما قال يعني عن مبارك العامين في الاخر الصفاء سلام ابن ابي مطيع قال في قوله وليحسن احدكم كفن اخيه قال هو الصفاء وليس بالمرتفع. هذا هو الصفاء وليس بالمرتفع القيمه يعني يكون صافيا نقيا نظيفا وليس بالمرتفع القيمة، هذا هو مقصود بالحسن يعني ليس رديئا ولا نفيسا عاليا غاليا فإنما يكون حسنا ليس فيه تقصير رداءة ولا مبالغة لأن يكون باهظ الثمن. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عمر بن يونس. عن عمر بن يونس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة بن عمار. عن عكرمة بن عمار هو صدوق يغلط. صدوق يغلط أخرجه. قال تعليقا لمسلم وأصحاب السنن. خالف تعليقا لمسلم وأصحاب السنن. عن هشام بن حسان. عن هشام بن حسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سليم عن أبي قتادة. محمد بن سليم رواه يكره أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وفيه عن جابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال ابن مبارك قال سلام بن بطيء في قوله ويحسن أحدكم كفن عقيق قال هو الصفا وليس المرتفع. سلام الشريف يقول ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود في المسائل والترمذي والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أصحاب في الستة إلا أبا داود فأخرج أبو المسائل. قلنا شيخ الصفا. الصفا نظافة يعني صافي نظيف ليس بمرتفع يعني من ناحية القيمة. ليس بهذا الثمن. فإن سأل أحد عن الحكمة أو الكفر راح يذهب. راح إيش؟ يذهب يعني. نعم بس يعني لا أقول مثل ما أن الناس في الحياة لا يعني يصلح أن يستعملوا بهذا الثمن ولا الرديء فكذلك أيضا يعامل الأموات هذه المعاملة وهي في وسط الاعتدال. هذا يذكر فائدة من أن الشيخ الألباني رحمه الله صحح حديثه الصحيحة قال صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم ميتة فليحسن كفنه فإنهم بها يتزاورون. ما أدري عن الصحابة أقول ما أدري عن الصحابة هذا كم يتزاورون يعني. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فمرد أبو عيسى هذا الكلام باب كفن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف كان كفنه. وكان كفنه أنه كفن بثلاث ثياب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ليس فيها قميص ولا عمامة يعني إنما هي ثلاثة ثياب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة مما يوضع على الرأس وإنما لف في هذه الثلاث اللفائف البيض التي جاء يعني ذكرها. وقيل أليس فيها برد برد فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة. وبرد حبرة هو البرد هو الذي فيه خطوط يعني فيه مخطط يعني ليس بياضا صافيا. فقيل انهم ردوه يعني معناها قالت انهم ردوه يعني اوتي به ولكنهم ردوه وكفنوه بثلاثه اثواب متنافله ليس فيها قميص ولا عمامه يعني انه لم يزد على هذه الاشياء الثلاثه التي هي الثلاثه الثياب فلم يلبس معها قميص فيكون فوق الثلاثه ولم يكن بدلا من هذه الثلاثه فإنما هي ثلاثة ثياب ليس فيها شيء مما احتاج الناس لبسه من القمص والعمائم. قال حدثنا قتيبة عن حفص بن غياث. حفص بن غياث ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وأبوه عروة ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرة ذكرها. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن الكري عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في نمرة في ثوب واحد. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث في تكفين الإسلام حمزة في نمرة في ثوب واحد يعني أنه لم يكن متعددا. وهذا يعني كما هو معلوم عند عدم السعة. إذا عندنا السعة يكفي أي شيء

يعني في كثير من البلدان يعني يتخذ صرافقات ويكون هناك يعني أيام ويسمع الطعام والناس يأتون ويأكلون وتكون حالة الموت مناسبة للأكلة الذين يريدون الأكل يجدون مجالا ويجدونها فرصة. فإن هذا من الأمور المحدثة والأمور المبتدعة, وإنما أهل الميت هم الذين يسمع لهم. وأما كونهم يقومون بصنع الطعام أو يقوم غيرهم بصنع الطعام ليجمع فيه الناس ويجتمع له الناس, إن هذه من الأمور المحدثة وإنما طعام لهم, ومن كان معهم إذا كان عندهم ضيوف يعني فإنهم يأكلون مع ضيوفهم. أما أن يتجمع الناس في هذه المناسبة فيجدونها فرصة للأكل وتحصيل الأكل فإن هذا لا يسوى. قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر. علي بن حجر ثقة في الرواية البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة في الرواية البخاري في الستة. عن جعفر بن خالد. جعفر بن خالد هو ثقة أبو داود الترمذي والنسائي. ثقة في الرواية البخاري أخرج له أبو داود الترمذي. أبو داود الترمذي والنسائي. يوم الليلة. يوم الليلة. ومن أبيه. عن أبيه. عن أبيه خالد وهو خالد بن سارة وهو صدوق. صدوق من خجله. أبو داود الترمذي والنسائي في يوم الليلة وابن يعني مثل ابن عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أخرج حديثه وقال في الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيء في شغلهم بالمصيبة, وهو قول الشافعي. قال أبو عيسى وجعفر بن خالد هو ابن سارة وهو ثقة روى عنه ابن جريج. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني زبيد الأيامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوة الجاهلية. ثم رد عيسى باب النهي عن ضرب الخدود عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. عند المصيبة, لأن الواجب عند المصيبة هو الصبر والاحتساب وعدم التسخط وعدم رفع الصوت, والبكاء جائز من غير أن يكون معه صوت, والمنع إنما هو للنياحة. وكذلك أيضا ما يتبع ذلك من شق الجيوب وضرب الخدود يعني تحسرا ويعني تألما من هذه المصيبة فإن هذا عمل منكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يتمنى من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهلية, ودعا بدعوة جاهلية فإن قال وناصراه وكذا يعني في ذكر محاسن الشخص الذي مات. فإن كل هذه من الأمور المنكرة, وإنما الواجب هو الصبر. وأما البكاء إذا حصل دمع العينين وحزن القلب فإن هذا لا بأس به, وقد جاء في السنة ما يدل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين تدمع والقلب يحزن, ولا نقول لما يرضي ربا. فمثل هذه أمور منكرة أقول ليس منا, أي ليس من أهل طريقتنا أو من هو على نهجنا وعلى مسلكنا. ليس المقصود من ذلك أنه خرج عن الإسلام, وإن المقصود أنه أتى أمرا كبيرا وأمرا عظيما وأتى كبيرا من كبائر الذنوب. إنما الواجب هو الصبر والاحتساب وعدم فعل هذه الأمور المنكرة التي هي ضرب الخدود وشق الجيوب. شق الجيوب يعني عند المصيبة. وقد جاء في بعض الروايات أن الذريعة من الصادقة والحالقة هي الشاقة, ذريعة من الصادقة والصادقة لترفع صوتها عند المصيبة, والحالقة لتحلق شعرها عند المصيبة, والشاقة لتشق ثوبها عند المصيبة. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار مر ذكره. عن يحيى بن سعيد عن سفيان. سفيان هو الثوري ثقة في أصحاب الستة. عن زبيد الأيامي. زبيد الأيامي واليامي الأيامي ويقال اليامي ثقة في أصحاب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم هو النخعي خرج كهيل. مسروق. مسروق بن أجدع ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عبد الله. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج حديث وأصحاب في الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية النوح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا قران بن تمام ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الأسدي قال مات رجل من الأنصار يقال له قرضة بن شعب فنيح عليه فجاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال النوح في الإسلام أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نيح عليه عذب بما نيح عليه. ثم ورد أبو عيسى باب كراهية النوح والمقصود بكراهية من التحريم والنوح أن يقع على الميت وذلك لرفع الصوت عند المصيبة وإظهار يعني التألم في الأصوات المرتفعة وكذلك مثل وعبداه وناصراه وغير ذلك إن هذه النياحة المحرمة وقد جاء في كثير من الروايات إضافة النياحة إلى النساء والحكم واحد من الرجال والنساء النياحة محرمة من الرجال والنساء لكن إضافة إلى النساء لأن عدم الصبر يغلب عليهن وهن أقل تحمل من الرجال ولهذا يكثر فيهن الجزع وعدم الصبر والبكاء والنياحة بخلاف الرجال فإنهن أكثر منهن تحملا ولهذا جاءت الأحاديث المتعلقة بتحريم النياحة مضافة إلى النساء والحكم عام في الرجال والنساء لكن أضيفة إلى النساء لأنه يغلب عليهن الجزع ولهذا جاء في الحديث الذي أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من السابقة والحالقة في الشاقة وكذلك السابق والحالق والشاق مثل أنها إلا أن الإغاثة حصلت إلى النساء لجزعهن وعدم صبرهن وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث غير مشعبة أنه لما مات رجل نيح عليه فأقام وخطب الناس وقال ما بال النوح في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سمعت رسول الله يقول أن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه يعني أنه من أسباب تعذيبه في قبره وفسر العلماء ذلك فيما إذا كان قد رضي بذلك أو أوصى بذلك أو أنه علم منه الرغبة بذلك ولم يمنعهم منه فإن هذا هو الذي يعذب لأن ذلك بشيء أراده وبشيء قصده وأما إذا كان يمنعهم ومعلوم منه منعهم فإنه لا يحصل له عذاب بسبب نياحهم لأنه لا تزر وزر أخرى كما قال الله عز وجل لا تزر وزر أخرى ولكنه يعذب إذا كان قد رضي بذلك وأوصى بذلك فهذا هو الذي يحصل له العذاب. قال حدثنا أحمد بن منيع عن قران بن تمام. قران بن تمام هو صدوق ربما أخطأ عن أبو داود وتلميذه النسائي. صدوق ربما أخطأ عن أبو داود وتلميذه النسائي. ومروان بن معاوية. مروان بن معاوية الحذاري ثقة أخرج أصحابه في الستة. ويزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعيد بن عبيد الطائي. سعيد بن عبيد الطائي هو ثقة أخرج في الستة إلى المرجع. عن علي بن ربيعة الأسدي. علي بن ربيعة الأسدي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج حديثه أصحابه في الستة. قال أوفي الباب عن عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب في سته. وعلي وابي موسى. ابو موسى عبد الله علي رضي الله عنه مر ذكره وعلي ابو موسى وعبد الله بن قيس الاشعري اخرج حجر اصحاب في سته. قيس بن عاصم التميمي المنقري اخرج حجر اصحاب في سته. وهو الذي يعني رثاه أحد الشعراء وبأبيات منها البيت المشهور: وما كان قيس هلكه هلك واحد فلكنه بنيان قوم تهدم. البخاري في المفرد وابو داود والترمذي والنسائي. وابي هريره رجل نادى بن مالك. نادى بن مالك ليس ابو هريره. وانس. نعم وانس بن مالك قادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وام عقيل وثمره وابي مالك الاشعري. ابو مالك الاشعري احد حينه. البخاري تعليقا مسلم وابو داود والنسائي بن مالك. قال ابو عيسى: حديث المغيره حديث غريب حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبه والمسعودي عن عنقمه بن مرثد عن ابي الربيع عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربع في امتي من امر الجاهليه لن يدعهن الناس: النياحه وقانه الاحساب والعدوى. فاجرب بعيرا فاجرب مئه بعير. من اجرب البعير الاول والانواء وقرنا بنوع كذا وكذا. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن. وقال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربع من امتي من الجاهليه لا يتركونهن: الطعن في الاحساب، وذلك في يعني طعن الناس بعضهم ببعض في احسابهم وفي الامور التي هي يمدحون عليها، يعني ذمهم وتنقصهم فيها، والنياحه على الميت، وهذا هو محل الشاهد. وكذلك ايضا العدوى، يعني كون الناس يعتقدون ان المريض اذا جاء بجوار الصحيح فانه ينتقل المرض ولا بد لذلك الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عدا الأول. إذا كان أن العدوى تنتقل وأنه لا يكون مرض إلا عن طريق العدوى، من عدا الأول؟ المريض الذي حصل له مرض لأول مرة من عداه؟ وإذا كان الأمر كذلك فالأمر كله لله عز وجل، فهو الذي يجعل السبب إذا وجد يعني مؤثرا أو يجعله غير مؤثر. فقد يوجد الاختلاط ولا يوجد عدوى، وقد يوجد الاختلاط وتوجد عدوى، ولكن لا يقال أن هذا شيء لا بد منه، وأن المريض لا بد أن يعدي الصحيح، لأن الأمور كلها لله عز وجل. ولهذا قال مثلا: من أعدى الأول. إذا كان العدوى لا بد منه وأنه يعني لا بد من انتقال، إذن الأول من أعدى؟ إذن المرض اللي حصل الأول كله هو من الله، والذي حصل للثاني والثالث والرابع كله من الله، ولا يكون الأمر معلقا بمريض اتصل به صحيح انتقل المرض إليه، لأن هذا بقدرة الله عز وجل. قد يوجد اختلاط ولا يوجد عدوى، وقد يوجد اختلاط ويوجد انتقال، وكل ذلك من مشيئة الله وإرادته وقدرته سبحانه وتعالى. وكذلك الأنواع، يعني مطرنا بنوع كذا وكذا، وإضافة ذلك إلى النجوم والغفلة عن الله عز وجل. وقد جاء حديث في معنى هذا، يعني في صحيح مسلم، يعني فيه والاستسقاء بالأنواع، هذا ذكر هنا قال والاستسقاء بالنجوم. قال حدثنا عبد بن غيلان عن ابي داود عن شعبه والمسعودي. المسعودي هو عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبه، وهو صدوق سرق قبل موته، وحديثه البخاري تعليقا واصحاب السنه، ومعه غيره الان معه شعبه. عن عقبه بن مرثد. عن عقبه بن مرثد وهو ثقه خرجه اصحابه في السته. عن ابي الربيع. عن ابي الربيع المدني وهو مقبول. البخاري في المفرد والترمذي. عن ابي هريره رضي الله عنه مر ذكره، والحديث يعني قد جاء يعني له شواهد، وفي صحيح مسلم حديث في هذه الاربع مع اختلاف الالفاظ.